بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة في شبكة الصفا، حياكم الله وياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذا أخوكم حسين سيد يحييكم ويحدثكم اليوم في المحاضرة رقم 10 من سلسلة الكفيف عفوا وعالم الانترنت. اليوم ان شاء الله راح نخلي هذه المحاضرة استذكارية، نقدر نقول انها مراجعة ونقدر نقول انها استذكار، لان ان شاء الله سننتقل لجزئية جديدة وهي جزئية تسمى انشاء الحسابات. راح نتعرف كيف ننشئ حساب جوجل، حساب هوت ميل، حساب ياهو، حساب كيك، حساب انستغرام، تويتر، فيسبوك. ان شاء الله كل الحسابات هذه ان شاء الله راح ننشئها مستقبلا بمشيئة الله. اليوم بس تعاونا نرجع من البداية من نقطة الصفر حتى نعمل استذكار كامل وحلقة وصل بين أخذناه سابق واللي راح ناخذه الآن أو في المحاضرات القادمة ان شاء الله، مع طبعا بعض الإضافات، لأنه زي ما قلنا لكم التقنية ليست في حال مستقر، إنما هي قابلة للتطور، يعني كل يومين يطلع شيء جديد. راح نبدأ من بداية الأمر، موزيلا فايرفوكس، المتصفح موزيلا فايرفوكس، قلنا أنه هو أساس الإنترنت وهو مفتاح الإنترنت وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله راح نأخذ في موزيلا فايرفوكس حاجة جديدة، وهي كيف نخلي هذا المتصفح أو هذا المستعرض يحدث نفسه من حاله دون ما إحنا نتعب في تحديثه. تعالوا نروح لموزيلا فايرفوكس. Windows Media Player Volume 100 Rate 55 Google Chrome Mozilla Firefox Button. ندخل على موزيلا فايرفوكس الآن. Taskbar موزيلا فايرفوكس. طيب Unknown. الان فتحت معنا صفحه موزيلا فايرفوكس، نضغط Alt ملف سب منيو Alt ميم ونروح لادوات ادوات سب منيو Alt ونطلع على خيارات التنظيم مسا خيارات خ ونضغط انتر الخيارات مساعد شفتوا تاب بروبرتي تحديثات اظهرت حذر ثبت تاب كنترول تحديث تاب ونروح إلى خيارات متقدمة، وبعدين حلاقي من ضمن الخيارات المتقدمة تحديث تحديث. تمام، بعد ما نلاقي تحديث نضغط تاب Property Page تحديثات فايرفوكس تحديث تلقائي تحديثات فايرفوكس. طيب هنا في أنواع الخيارات تحديث الفايرفوكس، في عندنا التمس التحديثات التمس، ولكن اتركي خيار تثبيتها من عدمه Radio Button Checked Alt. طيب التمس التحديثات لكن اترك لي خيار تثبيتها من عدمه، وغيره لا تلتمس التحديثات أبدا غير منصوح به لا تلتمس التحديثات أبدا وقايل لك غير منصوح به. طيب اللي بعده ثبت التحديثات آليا منصوح به يزيد الأمان. طيب. Radio ثبت التحديثات آليا ويقول لك منصوح به يزيد الأمان، نضغط عليها تاب لين اوكي تمس التحدي تمام، وكذا يصير المتصفح جاهز للتثبيت جاهز للتحديث. الخطوة الثانية والأمر الآخر، قلنا في جوجل عندنا عدة أشياء ما تطرقنا إليها، منها درايف. ما هذا درايف؟ درايف طبعا هو دروب بوكس، أنا أسميه كذا دروب بوكس. طيب ايش يعني؟ يعني زي مركز الرفع. تمام، يعني درايف زي مركز الرفع. درايف هذا يا احبتي، من خصائص درايف طبعا ان بامكانك تعمل استبيان كامل او بحث وترفعه على درايف هذا. طيب بس مع الاسف الاستبيان بشكل عام انا كنت ابغى اشرح لكم هو، لكن ثقيل في الناطق حقيقة، ثقيل جدا جدا جدا جدا، فمع الأسف صعب الشرح فيه، لازم أنت تقعد وحبة حبة. لكن أنا أعطيكم إياها كذا، أنه لما تدخل على اسمك فوق هنا مثلا مسجل باسمي بلانك فيزيتد لينك حسين حسين مثلا فوق تلقاه بأعلى الصفحة فوق تدخل عليها وتدخل على نص وانشاء استطلاع وتسوي الاستطلاع اللي تبغاه وطبعا يقول لك هو اضافة سؤال الجواب او الخيارات عفوا وتقدر في كلمة اسمها اضافة مزيد من الخيارات تضغط عليها وتكمل الاستطلاع تمام خلصنا من هذا النقطة ننتقل الى نقطة الميل الميل يا احبتي في اختصارات تمام من ضمن هذه الاختصارات اللي راح نشوفه بعد شوي ندخل الميل جي او كوم طبعا انا احب اكتب صراحه جميل عشان ادخل الوضع اللي هو حق العميان HTML. طيب فتحنا الميل حلو بعطيكم اهم اختصار في الميل وهو انشاء الرساله انا والله وعوض بها كلمه انا ما ابغى اروح ادوخ وادور على انشاء رساله كيف اسوي انشاء رساله سريع جدا جدا جدا كل ما علي هو ضغط Alt و Shift و C نشوف الآن Alt و Shift و C نشوف إيش راح يصير Link Mail إلى Edit Multiline على طول Blank إلى وينشئ الرسالة عادي جدا ماشي طيب إلى Heading Level اثنان نموذج إنشاء رسالة شايفين نموذج إنشاء رسالة طيب نبغى نستعرض ارسال بلانك لينك بحث نبغى نستعرض لينك بحث بعض مجلدات الميل لينك عرض خيارات البحث طيب لينك انشاء فلتر بلانك لينك Alt Shift C انشاء بريد سمعتم هو اصلا ناطق يقول Alt Shift C انشاء بريد طيب عندنا هيرينج ليفل اثنان المجلدات المجلدات شوفوا المجلدات اللي عندنا heading level 3 link alt shift high البريد الوارد 7 على فكرة الاختصار اللي يقوله تقدر تسويه يعني شوف هذا heading level 3 link alt shift high البريد الوارد 7 alt shift i تقريبا هذا يفكك على البريد الوارد او يوديك البريد الوارد البريد الوارد هذا اللي تكون فيه الرسائل كلها اللي تجيك بس ما عدا الآن راح نشوفها لينك الرسائل المميزة بنجمة هذه الرسائل المميزة بنجمة أنت اللي بتقررها في رسائل معينة تلاقي يقول لك إيه وضع نجمة أول ما تضع نجمة هذه الرسائل تروح هنا بغيره لينك بريد مرسل بريد مرسل هذه كل الرسائل اللي أنت إيش ترسلها تمام بريد مرسل كل الرسائل اللي انت ترسلها لينك مسودات مسودات رسائل انت ارسلتها بس ما سويت لها ارسال فقط ارسلتها وسويت لها حفظ تجي هنا تروح فين في المسودات او رساله ارسلتها لخلل ما وصلت الرساله طيب لينك كل البريد كل البريد هذه تجمع كل البريد اللي ارسلته واللي استلمته من زمن جدتي من اول ما صار عندك البريد طيب غيره heading level 3 link الرسائل غير المرغوبه فيها انا مو قلت البريد الوارد اللي يستقبل كل الرسائل الا شوفوا الا هذه الرسائل اللي اسمها heading level 3 link الرسائل غير المرغوبه فيها واحد غير الرسائل غير المرغوبه فيها يقول واحد لانه فيها رساله واحده جديده والوارد سبعة لأنه في سبعة رسائل هذه الرسائل كيف تصنيفها؟ تصنيفها أي بريد آخر هوتميل ياهو بعض الأشخاص اللي هم يكونوا من خارج دولك يعني من دول أجنبية أو كذا بعض الماركتس أو بعض الأسواق بعض العلامات التجارية بعض كذا ما يكون لها وجود إلا في هذه غير لها طيب غيره لينك المهملات المهملات المهملات هذه اللي انا احذفها اي رساله اقوم بحذفها تلقائيا هنا تنشال وتروح هنا بلانك تمام؟ heading level 3 link جهات الاتصال. جهات الاتصال هذه فولدرات أخرى، هذه مجلدات أخرى منشأة لك بحيث أنك تحط فيها جهات اتصال وغيره، وفي أشياء كمان. شوف blank heading level اثنان تصنيفات link notes. طيب الملاحظات عندنا link تعديل التصنيفات، طبعا هنا ممكن تعدلها التصنيفات، تنشئ جديد، تمسح بكيفك blank. لكن المجلدات اللي قلناها كلها مجلدات إيش؟ أساسية. طيب button إرسال button حفظ المسودة button تجاه ال... شفتم؟ عندنا ثلاث أشياء عند أساس الرسالة، إرسال و حفظ المسودة button و... تجاه ال... button. تجاهل جاي كذا نظامنا. طبعا البحث اللي فوق هذا خاص بالبريد، ممكن عندك 10,000 رسالة بالبريد. حلو، أبغى أوصل رسالة معينة أقول لك لا تقلق، سهل جدا مع البحث لا تقلق. طيب وكذا خلصنا من استعراض الميل. عندنا في يوتيوب قلنا إنه يوتيوب بيتحدث باستمرار، وجاء تحديث رائع جدا جدا جدا جدا في اليوتيوب. طيب ايش التحديث هذا؟ يسمونه وضع HTML. طبعا هو حتى الان تجريبي، لكن ابشركم الحمد لله اليوتيوب صار يدعم سكيب اد، ويدعم تقديم وتاخير وروح ورجع، كل هذه صار يدعم. وهذا الوضع ان شاء الله راح يطلق رسمي قريبا، اذا صار في وضع تجريبي صار يدعم ال HTML في اليوتيوب. ايضا عندنا في باقي لنا نقطه اخيره، وهي تخص مواقع الرفع والمشاركه. كل مواقع الرفع والمشاركه او غالبيه مواقع الرفع والمشاركه، حلو، بتعتمد سيرفر معين للرفع والمشاركه. لازم ننتبه من هذه النقطه، انه السيرفر مثلا بيتحمل مثلا 5,000 تحميل، هذا مستحيل، لكن نقول بيتحمل 200 تحميل في اليوم. فانتبهوا من نقطه تحميل الزائد، يعني لو مثلا زاد 202 203 على تحميل السيرفر، فإنه الملف تلقائيا راح ينمسح من الموقع. طيب هذه النقطة حبيت ألمح عليها حتى يكون عندكم خلفية، سواء عزيزي المحمل أو عزيزي الناشر. طيب إلى هنا نكون انتهينا من هذه المراجعة. أيضا عندنا بس قبل أن نختم الميجا. الميجا في إضافة لازم نحملها زي ما قلنا، إضافة ال وتصفحات اللي زي الفايرفوكس وجوجل كروم وأوبرا وسفاري ومدري إيش، كل هذه إضافات لازم وما يحتاج زي ما قلنا لمتصفح. اخترنا أن نراجع اليوم حتى نسوي ربط إن شاء الله بينها وبين المحاضرات السابقة. عندنا أيضا شيء مهم جدا جدا، وهو الاختصارات اللي أخذناها بال NVDA. تعال نستذكرها مرة ثانية. قلنا حرف الإي لفتح edit أو لفتح مربع بحث، حرف الآر لفتح أو اللي هو محدد وغير محدد، حرف السي للكامبا بوكس أو لصندوق الاختيار، حرف الباء أو الإف للأزرار، حرف الإتش لرؤوس الموضوعات، حرف اليو للرابط التي لم يتم زيارتها، حرف الفي للرابط التي تمت زيارتها، حرف الكي يجمع بين الاثنين الفي واليو، visited and unvisited يعني تمت زيارته او لم تتم زيارته، حرف الجي للجرافيك للصور تكون زي الصور كذا اللي يقولكم عليها جرافيك، حرف الاس للسبريدر او للفواصل. ايضا في اختصارات اخرى لكن ليست بتلك الاهمية، هذه ابرز الاختصارات اللي دائما نستخدمها في لو بلاك وود، وهذه اللي هي الاقتباس مع الاقتباس وهذه الاشياء. ان شاء الله تكون الامور هذه وضحت. زي ما قلنا المراجعه بهدف الاستذكار، وان شاء الله تكون قد استفدتم معنا من هذه المراجعه البسيطه. استودعكم الله على امل اللقاء بكم بمشيئه الله تبارك وتعالى في الجزء الجديد من سلسله كيف فعل الانترنت، وهي انشاء الحسابات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.